الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبين أيدينا رسالة قيمة ومؤلف نافع يحتاج إليه كل مسلم، وهو في بيان الأصول الثلاثة التي هي معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الله دين الإسلام بالأدلة، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهي التي ندب عليه الصلاة والسلام أن تقال كل مرة بعد سماع الأذان، يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهي الأصول التي يسأل عنها الميت إذا أدرج في القبر، يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فهذه رسالة أفردها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بيان هذه الأصول الثلاثة وإيضاحها بالأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو رحمه الله جادته جادة السلف، وطريقته طريقتهم، وليس أحد من السلف يأتي للناس باعتقاد ينشئه ويخترعه، بل الاعتقاد عندهم قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا ما يذكره رحمه الله تعالى في رسالته هذه وفي كتابه التوحيد وفي غيره من كتبه، كل ذلك مبني على الدلائل البينات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وسنرى في هذا الكتاب القيم حسن الاستدلال بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحسن التعويل عليهما والرد إليهما في سائر أمور الدين. ولهذا فإن هذا الكتاب كتاب ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم مع نفسه أولا قراءة لهذا الكتاب وفهما لمضامينه وتحقيقا لغاياته ومقاصده، وأن يسعى بعد ذلك جاهدا مع أهله وولده وقرابته نشرا لهذا الخير وبيانا لهذه الأصول العظيمة التي ستسأل عنها أنت، وسيسأل عنها ولدك، وستسأل عنها أمك، وسيسأل عنها أخاك وقريبك، كل سيسأل عنها إذا أدرج في القبر. فما أحرانا أن نتكاتف وأن نتعاون نصحا لدين الله ولعباده بنشر هذه الأصول العظيمة وتلقينها للناس وتعليمهم إياها نصحا لدين الله جل وعلا. وقد كان أهل العلم وأئمة المساجد يعتنون كثيرا ببيان هذه الأصول ويجتهدون في تحفيظها للصغار والكبار بحيث تكون أصولا محفوظة مضبوطة مفهومة لدى الناس، وأن يكونوا كذلك محققين لها. وقد قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، قال كان رحمه الله يعني شيخ الإسلام يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوها ولتستقر في قلوبهم لكونها قاعدة في العقيدة فهذه الأصول الثلاثة هي في الحقيقة قاعدة الإيمان وأساس الملة وركيزة الدين التي عليها يبنى، وهي أساس الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فلا تنال سعادة ولا تكون نجاة إلا بتحقيق هذه الأصول العظيمة. وقد كان الإمام رحمه الله ناصحا للناس نصحا عظيما بإفراده هذه الأصول الثلاثة بالبيان والإيضاح وجمع الدلائل عليها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لتكون سهلة التناول قريبة المأخذ واضحة مقررة بأدلتها وحججها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا كله من نصح هذا الإمام رحمه الله لعباد الله. وهذه الرسالة اعتنى بها أهل العلم كثيرا واجتهدوا في شرحها وبيان مقاصدها وتسهيلها للطلبة والعامة، وكتبوا فيها رسائل عديدة في شرح هذه الأصول الثلاثة، كما أنهم كذلك اعتنوا عناية كبيرة بتحفيظها للناشئة وللعامة ولعموم المسلمين. وقد كان في بعض الأوقات يسأل إمام المسجد المصلين عنده عن هذه الأصول، وكان العوام يعرفون هذه الأصول بالدين، يقول بعضهم لبعض اقرأ علينا الدين أو سمعنا الدين، فيقرؤون هذه الأصول الثلاثة. ولقد حفظها عدد كبير من هؤلاء في صغره، لقنت له وهو صغير وكانت معه ثابتة في الكبر وفي هرمه وشيخوخته، حتى إن بعض العوام نقل أن خرفه كان في كبره في الأصول يخرف ويتكلم فلا يأتي على لسانه إلا هذه الأصول الثلاثة. وكان بعضهم أيضا في شهوره الأخيرة ولحظاته الأخيرة تأتي على لسانه وهو قد حفظها صبيا يافعا، وقد حفظها صبيا يافعا. وأذكر من ذلك على سبيل المثال أن جدي رحمه الله تعالى الشيخ حمد، وقد توفي عن عمر يبلغ 100 عام، فأذكر قبل وفاته بأشهر كنت جالسا عنده فقال لي: الطواغيت كثيرون لا كثرهم الله، ورؤوسهم 5، أولهم إبليس عليه لعنة الله، وأخذ يعدد الطواغيت. قال: الخامس نسيته، ذكرني الخامس. هذا قبل وفاته بأشهر، قال: ذكرني الخامس. قلت له: من عبد من دون الله وهو راب. قال: إيه، هذا طاغوت مدلدل باللغة. قال: هذا طاغوت مدلدل. الشيء المدلدل يعني مكشوف، مكشوف واضح. فكان الناس يعتنون جدا بهذه الأصول، ولهذا يؤسف جدا لحال كثير من العوام أنه يكبر ويكبر ويقارب أن يفارق هذه الحياة وهو لا يدري ما هي الأصول ولم يعتني بها، لأنه لم يجد في مجتمعه وفي معلميه من يلقن هذه الأصول. ولهذا تتأكد المسؤولية على طلاب العلم وحملة الدعوة وأنصار الدين أن ينصحوا لعباد الله تبارك وتعالى، ولا سيما وبخاصة في هذه الأصول الثلاثة المباركة العظيمة التي جمعها الإمام رحمه الله تعالى في هذه الرسالة القيمة. وأيضا أيها الإخوة، أقول إن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا جميعا عظيمة، أن جمعنا هذا الجمع ويسر لنا هذا المجلس لنشرع في مذاكرة هذه الأصول ومدارستها. فاللهم وفقنا واكتب مجلسنا هذا في صالح أعمالنا، وارزقنا فيه علما نافعا تهدينا به لكل خير، وأن تصلح لنا شأننا كله، ونبدأ مستعينين بالله، ذاكرين الله سبحانه وتعالى، متوكلين عليه. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقدس روحه وغفر له وللشارح والسامعين، قال في كتابه الأصول الثلاثة: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الكلمة كلمة استعانة بالله عز وجل وطلب عون منه جل وعلا. يشرع للمسلم أن يأتي بها في بدء أعماله، إن كان أكلا أو شربا أو دخولا أو كتابة أو قراءة أو نحو ذلك، وذلك تيمنا بذكر اسم الله جل وعلا وطلبا لمده وعونه وتوفيقه. ورحمه الله في صنيعه هذا مؤتس بكتاب الله جل وعلا، حيث بدأ بالبسملة وبدأت سوره بالبسملة، وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في مكاتباته ورسائله يبدأ ذلك بالبسملة، وهي كما قدمت كلمة استعانة، والجار والمجرور في قوله بسم الله متعلق بفعل محذوف مقدر تقديره أكتب، ويحسن أن يكون تقديره متأخرا، أن يكون تقديره متأخرا ليكون بذلك مفيدا الحصر، أي به لا بأحد سواه جل وعلا، لأن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، وتقدير ذلك بسم الله أكتب، بسم الله أكتب أي باسمه وحده جل وعلا، باسمه وحده، والباء في بسم الله باء الاستعانة، أي أكتب مستمدا عوني فيما أكتبه من الله تبارك وتعالى، وأنا في ذلك متيمن بذكر اسمه جل وعز. والله هذا اسم لله جل وعلا لا يطلق إلا عليه، وهو دال على ألوهيته وجلاله وكماله وعظمته، وأنه تبارك وتعالى مستحق للعبادة دون سواه، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فأشار رضي الله عنه في بيانه لمعنى هذا الاسم إلى جانبين يدل عليهما: الأول ألوهية الله، وهي كماله وجلاله وكبرياؤه وعظمته واتصافه بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه سبحانه له الأسماء الحسنى. والجانب الآخر العبودية التي هي فعل العبد، وهي من مقتضيات إيمان العبد بألوهية الله، بأن يذل ويخضع له وينكسر لجنابه سبحانه، وأن يفرده وحده بالذل، وأن يخلص الدين له، وأن لا يجعل معه شريكا في العبادة. والرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذان اسمان دالان على ثبوت الرحمة صفة لله، وأن رحمته سبحانه وتعالى واسعة وأنها كذلك واصلة لعباده. فالاسمان يدلان على ثبوت الرحمة صفة لله، فالاسمان يدلان على ثبوت الرحمة صفة لله جل وعلا. الرحمن يدل على سعة الرحمة، لأن هذا الوزن فعلان يدل على السعة، فهو يدل على سعة رحمة الله. ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، فهو يدل على سعة الرحمة. والرحيم يدل أن هذه الرحمة رحمة واصلة للعباد، واصلة للعباد، وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يأتي وكان بالمؤمنين رحمانا، لأن الرحيم اسم يدل على وصول هذه الرحمة للعباد. فذكر في هذه البسملة هذه الأسماء العظيمة الجليلة لله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال اعلم رحمك الله، وسيأتي أيضا بعد قليل قوله أيضا اعلم رحمك الله، ثم سيأتي أيضا اعلم أرشدك الله لطاعته، ثلاثة مواضع. ثم بعد ذلك تبدأ رسالة الأصول الثلاثة، من ربك وما دينك ومن نبيك. ولهذا ينبغي أن نعلم أن الأصول الثلاثة صدرت بهذه الرسائل الثلاثة للإمام رحمه الله. الأصول الثلاثة صدرت بهذه الرسائل الثلاثة العظيمة، وكل رسالة منها مصدرة بقوله اعلم والدعاء. الرسالتان الأوليان فيهما الدعاء بالرحمة، والأخيرة فيها الدعاء بأن يرشدك الله إلى طاعته، أن يرشدك الله إلى طاعته. ذكر في الرسالة الأولى مسائل أربعة عظيمة يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة، ويجب تعلمها على كل مسلم ومسلمة، وهي العلم والعمل والدعوة والصبر. قد اجتمعت هذه المسائل في سورة العصر كما سيأتي بيان ذلك. والرسالة الثانية مشتملة على بيان التوحيد بنوعيه العلمي والعملي، ومسألة الولاء والبراء. والرسالة الثالثة مشتملة على ذكر الحنيفية ملة إبراهيم إمام الحنفاء عليه صلوات الله وسلامه. بعد هذه الرسائل تأتي الأصول الثلاثة. وفي الرسالة الأولى من هذه الرسائل إشارة إلى هذه الأصول الثلاثة عندما ذكر المسألة الأولى وهي العلم، قال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وسيأتي ذكر النكتة في ذلك، لما خص رحمه الله هذه الأصول الثلاثة بالذكر هنا. قوله رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله، بدأ الرسالة بهذا، اعلم رحمك الله، بدأها بتنبيه ودعاء، بدأها رحمه الله تعالى بتنبيه ودعاء. تنبيه يراد به استدعاء اهتمام القارئ وانتباهه وحسن استفادته، لأن ما سيلقى عليه ويقرر له أصول عظام ومسائل جليلة تحتاج منه إلى حسن إصغاء وحسن انتباه وحسن استفادة. ولهذا جاء بهذه الكلمة، قال اعلم، مصدرا الرسالة بها. وهذا الأسلوب نافع جدا في التعليم، وهو مستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فكثيرا ما يأتي في القرآن آيات ينبه فيها على أمور عظام ومسائل جليلة، ويصدر ذلك بإعلم، كقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله. وفي القرآن آيات تزيد على الثلاثين، يبدأ صدر الآية أو في أثنائها بقوله اعلم أو اعلموا. وهكذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يأتي عنه أحاديث عديدة يصدر فيها كلامه وما أراد صلوات الله وسلامه عليه بيانه من أمور علمية أو عملية بقوله اعلم أو اعلموا، ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد قوله لأبي أمامة: اعلم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك خطيئة. والأحاديث عنه في هذا كثيرة، وأيضا هو أسلوب دارج في تقريرات أهل العلم وفي مؤلفاتهم. وقوله رحمك الله فيه جمع بين التنبيه والدعاء، وهذه من علامات النصح، من علامات النصح أن يبين الناصح للمنصوح الخير وأن يرشده إليه برفق وحسن بيان وتمام إيضاح، وأن يدعو له في الوقت نفسه بالخير. فعلامة النصح الدلالة إلى الخير والدعاء بالخير، الدلالة إلى الخير والدعاء بالخير، يدل إلى الخير ويدعو من يدله إلى الخير أن يوفق له وأن يسدد وأن يعان. قال اعلم رحمك الله. الدعاء بالرحمة تارة يأتي مضموما إليه الدعاء بالمغفرة، وتارة يأتي مفردا كما هو عند المصنف رحمه الله. فإذا ضم إليه الدعاء بالمغفرة فإن الدعاء بالمغفرة يتناول ما سلف من الأزمان وما مضى من الأوقات، والمعنى أي غفر الله لك ما سلف منك من خطأ أو زلل أو تقصير أو ذنب. والرحمة التوفيق فيما سيأتي بالحفظ والإعانة على الطاعة والوقاية من الزلل، فتكون المغفرة متناولة الماضي والرحمة متناولة للآتي من الأزمان. وإذا أفرد أحدهما بالذكر تناول الآخر. فقوله هنا رحمك الله يتناول رحمك بأن غفر لك ذنوبك وستر لك عيوبك وأقالك عثرتك، وأيضا يتناول وفقك وسددك وأعانك فيما تستقبل من أيام حياتك بالتوفيق للهداية والإعانة للخير. قال أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يجب علينا أي نحن معاشر المكلفين ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، يجب علينا أي وجوبا عينيا، فما سيذكره رحمه الله هو من الواجب العيني على كل مكلف، أي يلزم كل مكلف أن يتعلمه ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كان كبيرا، الكل يلزمهم تعلم هذه المسائل ويجب عليهم وجوبا عينيا تعلمها. وهنا ينبغي أن يعلم أن فرائض الدين وواجباته منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية. وفرض العين هو الذي يجب على كل مكلف، وأما فروض الكفاية فهي التي إذا قام بها بعض المكلفين سقط الإثم عن الباقين، فيكون في تعلم بعض المكلفين لها كفاية. أما فروض الأعيان لا يكفي أن يتعلمها بعض المكلفين، بل يلزم كل مكلف بعينه فردا فردا من أفراد المكلفين أن يتعلموها. قال أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. وقوله تعلم أربع أي فهمها ومعرفتها وضبطها معرفة صحيحة مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله أربع مسائل هذا معدود في حسن البيان وضبط العلم، أن تذكر الأعداد قبل ذكر المعدود ليكون ذلك أضبط لطالب العلم، وهذا يأتي كثيرا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه، آية المنافق ثلاث، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، وهكذا أحاديث كثيرة يذكر عليه الصلاة والسلام في صدرها العدد، ثم بعد ذلك يذكر المعدود، وهذا أضبط لطالب العلم، لأنه إذا فاته شيء من هذه أو نسي يذكر أنه بقي عليه واحد، لأنه يعرف أنه أربعة، فهذا أضبط في العلم وأمكن في الفائدة. وقوله مسائل، قوله رحمه الله مسائل، الدين مسائل ودلائل، والمسائل هي الأحكام والشرائع والأوامر والنواهي المستفادة من دلائل كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والدين مسائل ودلائل، مسائل مستمدة من الدلائل من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، والدلائل هي المصدر والمنبع لهذه المسائل. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.